الدرس السبعون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه عن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: باب الغصب، هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا، فمن غصب شيئا له قيمة وإن قلت لزمه رده، إلا أن يترتب على رده تلف حيوان أو مال معصومين، مثل أن غصب لوحا فسمره على خرق سفينة في وسط البحر وفيها مال لغير الغاصب أو حيوان معصوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الغصب. والغصب معناه في اللغة أخذ الشيء ظلما، أخذ الشيء ظلما. أما معناه في الشرع شرعا أو اصطلاحا فهو كما ذكره المصنف بقوله: هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا، عدوانا يعني بغير حق. والغصب من الكبائر، والأصل في تحريمه آيات كثيرة، ومنها قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. بالباطل يعني بغير حق شرعا، كالسرقة والغصب والجحود. وكذلك أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. فلو غصب شخص شيئا كما قال المصنف، فمن غصب شيئا له قيمة، غصب شيئا له قيمة وإن قلت، حتى لو كانت القيمة قليلة، قال لزمه رده، يعني يجب عليه أن يرد هذا المغصوب، ويجب أن يرده فورا، ويعتبر آثما ما دام المغصوب عنده. الغاصب آثم حتى يرد المغصوب إلى المغصوب منه، فيلزمه رده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. لكن استثنى هنا صورة، يعني لعدم وجوب الرد على الفور، قال: إلا أن يترتب على رده تلف حيوان أو مال معصومين. يعني في هذه الحالة لا يشترط الرد على الفور فورا، إذا كان يترتب على رده تلف حيوان أو مال معصومين. معصومين يعني يمتنع إهدارهما ويجب الإبقاء عليهما. أما غير المعصوم، مثل الحيوان غير المعصوم، هو الحيوان المؤذي، الحيوان المؤذي، ومنه حتى الآدم الحربي أو المرتد، هذا يعتبر غير معصوم. والمال أيضا غير المعصوم، مثل مال الحربي أو آلات اللهو المحرم. ثم ذكر يعني مثالا لما لا يجب رده على الفور، قال: مثل أن غصب لوحا، لوحا يعني من خشب، فسمره على خرق سفينة في وسط البحر. سمر هذا اللوح على خرق سفينة وهي في البحر، في وسط البحر، وفيها مال لغير الغاصب، وفيها مال، في هذه السفينة مال لغير الغاصب، حتى لو كان للغاصب أيضا، وكذا لو كان للغاصب. فبهذه الحالة لو يعني أوجبنا عليه رد اللوح ونزعه من السفينة، ستغرق هذه السفينة ويتلف المال، فهنا لا يجب الرد على الفور. قال: أو حيوان معصوم، فيها مال أو فيها حيوان معصوم، معصوم يعني محترم، ففي هذه الحالة لا يجب عليه خلع اللوح ورده للمغصوب منه يعني الآن فورا، وإنما يؤخر، ولكن يجب عليه أن يدفع قيمته للمغصوب منه، قيمة هذا اللوح، لأنه حال بينه وبين مالكه، فعليه أن يدفع قيمته. ثم إن وصلت السفينة يعني إلى الشاطئ، خرجت السفينة، فبهذه الحالة عليه أن يقلع هذا اللوح ويرده لصاحبه للمغصوب منه، ثم يسترد منه القيمة، يسترد منه القيمة. نعم. قال: فإن تلف عنده أو أتلفه، فإن كان مثليا ضمنه بمثله، فإن تعذر المثل فبالقيمة أكثر ما كانت من الغصب إلى تعذر المثل، وإن كان متقوما ضمنه بقيمته أكثر ما كانت من الغصب إلى التلف، حتى لو زاد عند الغاصب بأن سمن لزمه قيمته سمينا سواء هزل بعد ذلك أم لا. نعم. فإن تلف أي المغصوب، الشيء المغصوب عنده، يعني تلف عند الغاصب، يعني تلف بنفسه أو بآفة سماوية، أو أتلفه، أتلفه الغاصب، فإن كان مثليا ضمنه بمثله، إن كان هذا المغصوب مثليا، المثل هو ما حصره كيل أو وزن وجاز فيه السلم كما سيأتي، فإن كان مثليا ضمنه بمثله، لأن الأصل رد العين المغصوبة، فإذا تلفت فهنا يرد مثلها، يعني أقرب الأقرب إليها وهو المثل، فيرد مثلها. فإن تعذر المثل، يعني تعذر رد المثل، لم يوجد مثلا، فبالقيمة، يعني يضمنه بالقيمة، بقيمته أكثر ما كانت من الغصب إلى تعذر المثل، يعني أعلى القيم، أعلى قيمة وصل إليها من الغصب إلى تعذر المثل، إلى وليس إلى التلف، وإنما إلى تعذر المثل. هذا إن كان مثليا، وإن كان متقوما، هو الأصح اللفظ، متقوم يقال ولا يقال متقوم بالفتح بفتح الواو، وإنما الصحيح أن يقال متقوما، متقوما يعني هو اسم فاعل، متقوم يعني قام به التقويم، وليس متقوم يعني اسم مفعول وقع عليه التقويم، فالأصح يقال متقوم وليس متقوم، لأنه هو من تقوم مثل تعلم مشتق، فاسم هذا الاسم قاصر، هذا الفعل قاصر ليس متعديا، يعني تقوم، والمفعول اسم المفعول لا يصاغ من إلا من متعدي. نعم. وإن كان متقوما أي المغصوب ضمنه بقيمته أكثر ما كانت من الغصب إلى التلف، إذا المتقوم يختلف عن المثلي، المثلي يضمن من الغصب إلى تعذر المثل، أما المتقوم فيضمنه بقيمته أكثر ما كانت، يعني أعلى قيمة وصل إليها هذا المغصوب من الغصب إلى التلف، حتى لو زاد عند الغاصب بأن سمن لزمه قيمته سمينا سواء هزل بعد ذلك أم لا، يعني مثل عندما غصبه كانت قيمته ألفا مثلا، ثم بعد 3 أشهر بلغت قيمته 1500، ثم عندما تلف نزلت قيمته إلى 800 مثلا، فهو يضمن القيمة أعلى ما وصلت إليه وهي 1500، يضمنه وجبت عليه القيمة أكثر ما كانت، لأن الرد واجب عليه في كل لحظة، في كل لحظة. فحين ارتفعت القيمة، قيمة المغصوب، ولم يرد العين المغصوبة، فهو قد يعني فوت على المالك هذه القيمة، فوتها على المالك، ولذلك وجب عليه بدلها. قال: حتى لو سمن ثم هزل بعد ذلك يضمنه، يضمن قيمة قيمة قيمته سمينا. نعم. قال: فإن اختلف في قدر القيمة أو في التلف فالقول قول الغاصب، أو في الرد فقول المالك. نعم. فإن اختلفا، يعني الغاصب والمغصوب منه، اختلفا في قدر القيمة، قيمة المغصوب يعني الذي تلف، أو في التلف، اختلفا في القيمة، يعني مثلا هذا يقول الغاصب يقول قيمته مثلا 1000، وهو يقول لا قيمته 1500، أو في التلف، اختلفا في التلف، يعني الغاصب يقول تلف والمغصوب منه يقول لم يتلف، فهنا القول قول الغاصب، فالقول قول الغاصب، طبعا قول الغاصب بيمينه، القول قول الغاصب بيمينه في الحالتين، في قدر القيمة وفي التلف. في قدر القيمة القول قوله قول الغاصب، لأن الأصل براءة الذمة من الزيادة، لأن المالك يدعي زيادة، والأصل براءة ذمة الغاصب من هذه الزيادة، ويصدق أيضا في التلف، لأنه قد يكون صادقا يقول تلف، فقد يكون صادقا فيصدق بيمينه، لأنه قد يعجز عن إقامة البين على التلف. فالقول قول الغاصب، أو في الرد، يعني أو اختلفا في الرد فقول المالك، يعني الغاصب قال رددته عليك، والمالك يقول لم ترد، فهنا الذي يصدق المالك، فالقول قول المالك، لأن الأصل، الأصل أن العين في يد الغاصب، العين في يد الغاصب، فيحكم ببقائها في يده، وكذلك لأن الأصل عدم الرد، فالقول هنا قول المالك، فيصدق في عدم الرد. نعم. قال: وإن رده ناقص العين أو القيمة لعيب أو ناقصهما ضمن الأرش. الأرش. ضمن الأرش. وإن نقصت القيمة بانخفاض السعر فقط لم يلزمه شيء. نعم. وإن رده ناقص العين، يعني الغاصب رد المغصوب لكنه كان ناقص العين أو القيمة، أو ناقص القيمة لعيب، يعني بسبب عيب حدث بالمغصوب بعد الغصب، أو ناقصهما، يعني رد المغصوب وهو ناقص العين وناقص القيمة، ضمن الأرشة، ضمن الغاصب يضمن الأرش، يعني الفرق بين قيمته كاملا وسليما من العيب وقيمته ناقصا أو معيبا. وإن نقصت القيمة، يعني رده ناقص القيمة، ليس ناقص العين وليس فيه عيبا، ناقص القيمة ليس لعيب، وإنما بسبب انخفاض السعر. وإن نقصت القيمة، يعني رده وكانت قيمته ناقصة بسبب انخفاض السعر، ليس لعيب ولا لنقص، بانخفاض السعر فقط لم يلزمه شيء، يعني لا يلزم الغاصب هنا أرش النقص، لأن الواجب عليه رد عين المغصوب، وقد رده، فهنا أتى بما يجب عليه فلا يلزمه شيء زائد عنه. نعم. قال: وإن كان له منفعة ضمن أجرته للمدة التي قام في يده سواء انتفع به أم لا، لكن لا يلزمه مهر الجارية المغصوبة إلا أن يطأها وهي غير مطاوعة. وإن كان له منفعة أي للمغصوب، له أي للمغصوب، وإن كان له منفعة ضمن أي الغاصب ضمن أجرته للمدة التي قام في يده، يعني مدة بقاء المغصوب عنده، سواء انتفع به أم لا، يعني حتى انتفع بهذا المغصوب أم لم ينتفع، يعني له منفعة مثل الدار لها منفعة، غصب دارا أو دابة أو سيارة، هذه لها منافع، فهنا هو يضمن مع ضمان هذا المغصوب يضمن الأجرة للمدة التي بقي فيها عنده، يضمن الأجرة، يعني أجرة المثل، إذا بقيت عنده السيارة مغصوبة سنة يضمنها ويضمن أيضا الأجرة لهذه السنة، أجرة المثل، لأنه فوت هذه المنفعة على المالك، وكذلك منفعة الدار منفعة الدابة، فعندما فوت هذه المنفعة على المالك فالمنفعة تقوم كالأعيان. لكن لا يلزمه، لا يلزم الغاصب، لا يلزم الغاصب مهر الجارية المغصوبة إلا أن يطأها وهي غير مطاوعة، فبهذه الحالة يلزمه المهر إن وطئها وهي غير مطاوعة، مكرهة أو نائمة، أما إذا كانت مطاوعة فلا يلزمه شيء لأنها تعتبر زانية بهذه الحالة، والزانية لا مهر لها للنهي عنه. نعم. قال: والمثلي هو ما حصره كيل أو وزن وجاز فيه السلم كالحبوب والنقود وغير ذلك، والمتقوم غير ذلك كالحيوانات والمختلطات كالهريسة وغير ذلك. نعم. هنا بيّن المصنف ضابط المثل والمتقوم، فقال: والمثلي هو ما حصره كيل أو وزن وجاز فيه السلم، يعني جاز فيه السلم يعني ينضبط بالوصف، ينضبط بالوصف. قال: كالحبوب، الحبوب هذا مثال للمثل لأن الحبوب تكال يحصرها الكيل، والنقود هذا مثال لما يحصره وزن لأن النقود موزونة، وغير ذلك، يعني هناك صور كثيرة للمثل أو أنواع. قال: والمتقوم غير ذلك، يعني المتقوم لا هو ما لا يحصره كيل أو وزن، غير ذلك يعني لا يحصره كيل أو وزن. قال: كالحيوانات والمختلطات، حيوان لا يكال ولا يوزن، كالحيوانات والمختلطات. قال: كالهريسة، الهريسة مثال للمختلط، معروف الهريسة نوع من الطعام مركب من لحم وقمح وماء وغير ذلك، يعني في أنواع كثيرة للمتقوم. نعم. قال: وكل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان سواء علمت بالغصب أم لا، فللمالك أن يضمن الأول والثاني. نعم. وكل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان، يد ضمان، يعني حتى لو يعني الغاصب باع شيء المغصوب هذا المشتري يضمن ولو كان لا يعلم بالغصب، يده يد ضمان. قال: سواء علمت بالغصب أم لا، اشتراه منه لا يدري أنه مغصوب مع ذلك يده عليه يد ضمان. قال: فللمالك أن يضمن الأول والثاني، المالك يعني المغصوب منه له أن يضمن الغاصب الأول الذي غصبه، وله أن يضمن الثاني اليد الثانية التي يعني الثاني حتى لو كان هو ما يدري به، فله أن يضمن الأول وله أن يضمن الثاني. نعم. قال: لكن إن كانت اليد الثانية عالمة بالغصب أو جاهلة وهي يد ضمان كغصب أو عارية، أو لم تكن وباشرت الإتلاف فقرار الضمان على الثاني، أي إذا غرمه المالك لا يرجع على الأول، وإن غرم الأول رجع عليه. نعم. لكن إن كانت اليد الثانية التي ترتبت على الغصب إن كانت عالمة بالغصب أو جاهلة بالغصب لا يدري، وهي يد ضمان، أي في صورة الجهل، في صورة الجهل وهي يد ضمان كغصب أو عارية، الغصب هذا مثال أنه عالم بالغصب، أو غصبه الثاني غصبه من الأول أيضا، أو جاهل وكانت يد ضمان يعني غصبه أيضا ولا يدري أن هذا مغصوب أيضا، أو عارية أيضا، العارية هي يد ضمان يعني أخذه عارية استعار المغصوب من غاصبه، أو لم تكن يعني لم تكن يد ضمان، كأن أودع الغاصب الشيء المغصوب عند شخص آخر، فهنا المودع عنده أو الوديع يده يد أمانة، أو لم تكن يعني لم تكن يد ضمان وباشرت الإتلاف يعني هو الذي قام بالإتلاف الثاني، فقرار الضمان على الثاني، قرار الضمان يعني استقر الضمان عليه، لأنه في حال العلم بالغصب يكون معينا للغاصب فصار في حكمه، وفي حال الجهل مع الغصب يعني هو غصبه ويجهل أنه مغصوب فهو يعتبر غاصبا، وفي صورة العارية هو ضامن أساسا لأن يد المستعير يد ضمان، وفي صورة الإتلاف باشرة الإتلاف يعني هو الإتلاف هو أقوى في الضمان من غيره فيضمن، فقرار الضمان على الثاني، ومعنى قرار الضمان يعني استقر الضمان عليه، بينه يعني بين المصنف المراد منه، قال: أي إذا غرمه المالك، إذا غرم المالك غرم الثاني لا يرجع على الأول، الثاني هذا لا يرجع على الأول، وإن غرم الأول، إن غرم المالك الأول الذي غصب أولا رجع عليه، رجع الأول على الثاني، فهنا قرار الضمان على الثاني. نعم. قال: وإن جهلت الغصب وهي يد أمانة كوديعة فالقرار على الأول، أي إذا غرم الثاني رجع على الأول، وإن غرم الأول فلا. نعم. وإن جهلت الغصب، أي اليد الثانية التي ترتبت على الغصب، إن جهلت الغصب وهي يد أمانة كوديعة يعني كان أودع الغاصب المغصوب عند شخص لا يعلم بالغصب، فهنا يده هنا يد أمانة، فالقرار أي قرار في الضمان على الأول، يعني استقر الضمان على الأول، أي إذا غرم الثاني يعني الذي يده يد أمانة، اليد التي ترتبت على الغصب وهي يد أمانة، إذا غرم رجع على الأول، المالك عندما غرمه فإنه هذا الثاني يرجع على الأول، وإن غرم الأول فلا، يعني الأول هو الغاصب، إن غرم للمالك لا يرجع على الثاني، لأن الثاني يده يد أمانة وليست يد ضمان. نعم. قال: وإن غصب كلبا فيه منفعة أو جلد ميتة أو خمرا من ذمي أو من مسلم وهي محترمة لزمه الرد، فإن أتلف ذلك لم يضمنه، فإن دبغ الجلد أو تخللت الخمرة فهما للمغصوب منه. وإن غصب كلبا فيه منفعة، الكلب الذي فيه منفعة مثل كلب الحراسة، حراسة الزرع مثلا، أو كلب صيد، أو كلب ماشية، هذا هو الذي فيه منفعة، أو جلد ميتة، غصب جلد ميتة، أو خمرا من ذمي، غصب خمرا من ذمي. وهنا يشترط أن يكون الذمي لم يظهر هذه الخمر، ولم يعني يعدها للبيع، إذا جاهر بها وأعرضها للبيع هذه أيضا لا تعتبر. أو خمرا من ذمي أو من مسلم، يعني غصب خمرا من مسلم وهي محترمة، يعني هذه الخمرة عند المسلم محترمة، بمعنى أنها عصرت لا بقصد الخمرية، يعني الحصول على الخمر، كأن يكون عصرها للخل فتخمر هذا العصير من غير أن يقصد الخمر، هذه يقال لها محترمة. محترمة يعني هنا لا يمنع إهدارها وتبقى، لأنها قد تتخلل، فإذا تخللت تطهر وبإمكانه أن ينتفع بها، فهذه خمرة محترمة. أما إذا عصرت بقصد الخمر، يعني الحصول على الخمر، فهذه غير محترمة، يجب أن تراق. قال لزمه الرد، لزمه الرد، لأن هذه الأشياء تدخل في الاختصاص، يعني لا يقال لها مالا وإنما هي اختصاص وينتفع بها، فهنا تدخل في عموم الحديث السابق على اليد ما أخذت حتى تؤديه ما أخذت، فهذا الاختصاص تحت يده عليه أن يرده. فإن أتلف ذلك لم يضمنه، يعني إن أتلف الكلب أو جلد الميتة أو الخمر لم يضمنه، لأن هذه الأشياء ليست بمال ولا قيمة لها شرعا، فكيف يضمن؟ ويضمن بالقيمة، وهذه ليس لها قيمة فلا يضمنها. فإن دبغ الجلد، الغاصب عندما غصبه دبغ هذا الجلد، أو تخللت الخمرة، تخللت الخمرة المحترمة مثلا التي غصبت من المسلم، فهما للمغصوب منه، يعني الجلد والخمر فهما للمغصوب منه، لأنهما قد صارا مالا له قيمة شرعا، الجلد عندما دبغ طهر، والخمر عندما تخللت كذلك طهرت، فصار لها قيمة، أصبحت مالا وأصبح لها قيمة، فإذا أتلفهما يضمنهما، إذا أتلفهما الغاصب يضمنهما للمغصوب منه. طبعا هنا لما قال كلب فيه منفعة، يخرج الكلب الذي ليس فيه منفعة، الكلب الذي ليس فيه منفعة، وكذلك الخمر، قلنا الخمر من ذمي لم يظهرها ولم يعدها للبيع، يعدها للبيع، فإذا أظهرها فهذه أيضا لا تضمن، أو غصبها، غصب الخمر من مسلم وهي غير محترمة، يعني عصرت بقصد الخمر، هذه أيضا لا تضمن ولا يجب الرد، ولا يجب الرد، بل يجب إراقتها، يجب أن تراق. وكذلك الكلب الذي لا ينتفع به كذلك لا يجوز اقتناؤه، لأن الذي لا منفعة له لا يجوز إمساكه، كما قال صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية، يعني هذا ينتفع به للحراسة وفي رواية إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. نعم شيخ. الآن السيارة إذا غصبت يضمن أجرتها؟ إيه، طيلة مدة الغصب، بقيت عنده شهرا مثلا، هو يضمن السيارة ويضمن أجرة المثل لهذه السيارة، لأنها منفعة، لها منفعة. فمثلا السيارة منفعتها بالشهر كم؟ مثلا كم تستأجر بالشهر؟ بمئة دينار مثلا، بأكثر أقل، يضمن هذه المنفعة أيضا لأنه فوتها على مالكها، حتى لو لم ينتفع الغاصب، لم ينتفع بها، يعني أخذها ووقفها، يضمن المنفعة، أجرة المثل. نعم، مع ضمان السيارة أجرة المثل زائدة على العين نفسها. نعم. قال: باب الشفعة. إنما تجب في جزء مشاع من أرض تحتمل القسمة إذا ملكت بمعاوضة. نعم. بعدما فرغ من باب الغصب انتقل المصنف إلى باب الشفعة. والشفعة في اللغة الضم، مأخوذ من شفاعة الشيء إذا ضممته إلى الفرد مثله، سميت بذلك لأن مستحقها يشفع ماله بها فيضم نصيبا إلى نصيبه. ومعناها شرعا الشفعة حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض، يعني إذا باع أحد الشركاء، يعني شركاء في دار أو في أرض، فباع أحدهم حصته لآخر غير الشركاء، فهذا المشتري صار شريكا جديدا له، صار شريكا جديدا، شريك للشركاء القدماء بدل البائع، فهنا يثبت الحق للشريك القديم، حق الشفعة يثبت له، حق الشفعة يعني أن يتملك هذه الحصة من المشتري الجديد، من الشريك الجديد بغير رضا منه، حق تملك قهري حتى لو لم يكن راضيا، لكن يدفع له العوض الذي اشتراها به. فقال: إنما تجب في جزء مشاع، تجب يعني تثبت، يعني تثبت الشفعة في حصة مشاعة، يعني غير مقسومة ولا مميز عن باقي الحصص. يدل لذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم. لذلك قال المصنف: من أرض تحتمل القسمة، تجب في جزء مشاع من أرض تحتمل القسمة. طبعا هذا أيضا قيد أن تكون الأرض تحتمل القسمة، أما إذا كانت الأرض لا تحتمل القسمة لا تثبت فيها الشفعة، لأن الشفعة شرعت لدفع احتمال أن يطلب الشريك الجديد القسمة فيجاب لها، فبهذه الحالة ينال الشريك القديم ضرر، قد يناله ضرر بهذه القسمة لأنه يكلف بمؤونة القسمة، وقد يحتاج أيضا إلى إحداث مرافق جديدة بعد القسمة. أما إذا كانت الأرض لا تحتمل القسمة، الأرض أو الدار، فلا يجاب الشريك إلى طلب القسمة إذا كانت لا تحتمل القسمة، فهنا لا يحصل الضرر، فبهذه الحالة لا تثبت الشفعة فيما لا يحتمل القسمة. طبعا الذي يحتمل القسمة الدار أو الأرض، بحيث أنها لو قسمت يمكن الانتفاع بكل قسم منها، يمكن أن ينتفع بكل قسم منها الانتفاع المعهود والمألوف. فهنا إذا كان مثل حمام صغير لا يحتمل القسمة، هذا لا تثبت فيه الشفعة. أو إذا كان مثلا دكان صغير، هذا أيضا لا يحتمل القسمة، لا يحتمل القسمة فلا تثبت فيه الشفعة، لا تثبت فيه الشفعة، لأنه لو قسم لا يمكن أن يكون دكانين أو حمامين. طبعا الشفعة تثبت في في في في الأرض، يعني في الشيء الغير منقول، في غير المنقول من أرض أو دار، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط. الربع يعني الدار والمسكن، وأيضا مطلق الأرض، وأصله المنزل الذي كانوا يتربعون فيه. أول عندنا، ما أدري عندكم، ديوانية يسمونها ربعة، الديوانية يسمونها ربعة، يجتمعون في الديوانية، بل ما يقولون ديوانية يقولون ربعة. نعم، من أرض تحتمل القسمة إذا ملكت بمعاوضة، هذا أيضا قيد لثبوت الشفعة، أن تملك بمعاوضة، يعني بعقد معاوضة يدفع فيه عوض مالي مثلا في البيع مثلا. إيه نعم، وقد يكون العوض غير مال، مثل تجعل هذه الأرض مهرا مثلا، يعني دفع الشريك حصته مهرا، هنا شريكه له أن يأخذ بالشفعة ولو كان هو دفع مهر، لأن هذه معاوضة تعتبر، لكن هو لا يضمن بهذه الحالة، لا يدفع قيمة ثمن الأرض أو الشقص أو الحصة، وإنما يدفع مهر المثل، لأن هي جعلت مهر مهرا، فيدفع للشريك الجديد، يدفع له مهر المثل إذا ملكت بمعاوضة، هذا أيضا قيد لثبوت الشفعة. أما إذا ملكت بغير معاوضة، ملكت بإرث أو بهبة، فلا شفعة فيها، ليس له حق الشفعة. شخص يريد يتصدق، يهب ماله، ما يمنع شريكه، نعم، لأنه هنا يعني هو لما يأخذ بالثمن، وهو هنا لم يأخذ ثمن، وهبه هبة، وهذه من الحيل المسقطة للشفعة، يعني يهب هذا الشخص للشخص، وذلك الشخص يهبه المال هبة على جهة الهبة. نعم. قال: فيأخذها الشريك أو الشركاء على قدر حصصهم بالعوض الذي استقر عليه العقد، والقول قول المشتري في قدره. نعم، فيأخذها يعني الأرض، يأخذها الشريك أو الشركاء، يعني إذا كانوا متعددين، على قدر حصصهم، على قدر حصصهم، يعني كان مثل ثلاث شركاء، أحدهم له الربع، والثاني له النصف، والثالث له الربع أيضا، أرض مشتركة بين ثلاثة، واحد له ربع، واحد له ربع، واحد له النصف، فواحد ممن له الربع باع ربعه أو حصته، فهنا شو الشريك صاحب النصف صاحب الربع لهم الحق في الشفعة، يأخذون هذه الحصة، لكن ما يأخذونها مناصفة بينهما، وإنما على قدر الحصص، فصاحب النصف يأخذ أكثر من صاحب الربع، يأخذ ضعفه، فهنا يأخذ ثلثين، وصاحب الربع يأخذ الثلث على قدر الحصص. ويأخذها بالعوض الذي استقر عليه العقد، يأخذها بالقدر بالعوض الذي استقر عليه العقد، والقول أي في هذا في مقدار العوض، قول المشتري في قدره أي في قدر العوض، قول المشتري بيمينه، قوله بيمينه، كم دفعت كذا يعطيه، القول قول المشتري في قدره، أي في قدر العوض، طبعا قوله بيمينه. فإن نكل عن اليمين يعني امتنع عن أن يحلف، فبهذه الحالة الشفيع هو الذي يحلف على مدعاه ويأخذه بما حلف عليه، يحلف أنه قيمته كذا ويدفع القيمة. من المسائل يقول الإمام المزني رحمه الله يسأل الإمام الشافعي رضي الله عنه، قالوا شخص اشترى بيضة من شخص وبيضة من شخص آخر ووضعهما في كمه وراح، ثم تبين أن إحدى البيضتين مذرة، المذرة طبعا نجسة وليس لها قيمة، وهو لا يعلم المذرة هاي لمن، هو اشترى من اثنين، فكيف يعني يصنع؟ يريد يرد، يرجعها. قال الإمام نتركه حتى يدعي، نتركه حتى يدعي، يعني يدعي على أحدهما، يقول البيضة التي اشتريتها منك مذرة. قال هو لا يعلم، ما يعرف. قال نقول له انصرف، قال هو لا يدري. قال نقول له انصرف حتى تدري، فإن مفتون لا معلمون. شغلنا احنا نفتي لما يسأل، ما نجي نعلمه شيء. لما يدعي على أحدهما نحكم. طبعا الدعوة تصير دعوة تحتاج إلى بينة، ما عنده بينة يتوجه يمين على المنكر، وهكذا أصول الدعوة. قل فإنا مفتون لا معلم. وكذلك في قاضي من الحنفية شخص زوج ابنته لآخر، بعدين تبين أن به جنون، أو والحنفية ما عندهم فسخ بالنكاح، لا يعتبرون هذا من عيوب النكاح حتى يعني يكون له حق الفسخ، فيتردد القاضي صاحبه يتردد عليه، يقول له يعني شوف لي حل نفسخ النكاح، فالقاضي يسكت معه وهذا يلح عليه. فقال أتريد مني أن أقول لابنتك قبلي والد زوجك؟ لا أقول ذلك، أي لأنهم هم عند الحنفية يعني لو قبلته هنا بشهوة تصير محرمة على الابن، يفسخ النكاح. فهو علمه بطريقه، أتريد مني أن أقول لابنتك قبلي والد زوجك؟ لا أقول ذلك. إذا أنت تريد تصرف تصرف. نعم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نكمل إن شاء الله فيما بعد.